الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب التاسع من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. معلوم أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع، إلا قول شاذ قال بوجوبها. فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة بإجماع المسلمين. أما رفع اليد في باقي حركات الصلاة في خلاف المذاهب، فذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية باستحباب رفع اليد عند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع أيضا، وذهب الإمام الشافعي بأنه ترفع اليد أيضا عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة. أما الإمام أبو حنيفة والمشهور عند المالكية فلا ترفع اليد إلا مع تكبيرة الإحرام فقط، وباقي حركات الصلاة لا رفع اليد فيه. والأحاديث التي سوف نقرأها دليل لمن ذهب إلى سنية رفع اليدين في مواضع غير تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية غير مشهور. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 87 بعد 800، يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع يعني عند قول سمع الله لمن حمده، ولا يرفعهما بين السجدتين، يعني لما يرفع من السجدة للجلوس عشان يسجد السجدة ما فيش رفع له. دي روايات يعني غير مشهورة، حكاية الرفع أثناء السجود والحركة مع السجود دي، وهو مذهب غير مختار وشاذ ولا يعول عليه، لدرجة أن الأحسن نهمله ولا نذكره، لأن لا يوجد ما يدل له عليه. يرفع حذو من كبيه، وفي بعض الروايات حتى يحاذي شحمة أذنيه، فالجمع بينهما، جمع بينهما الإمام الشافعي جمعا لطيفا وقال الروايات التي فيها حذو من كبيه يقصد كف اليد، والذي فيها شحمة الأذن يقصد فيها أطراف الأصابع، حتى يجمع بين الروايات كلها، فيبقى كف اليد بمحاذاة المنكب وأطراف الأصابع مفرودة مع فتحة خفيفة، ما يبقاش مضمومة أوي كده، يبقى مع فتحة خفيفة ومفرودة، ويبقى أطراف الأصابع عند شحمة الأذن تقريبا، والكف اليد حذو المنكب، ويكون مع التكبير. وبعض الأقوال قال لك قبل التكبير، قبل التكبير بلحظة، يعني يعمل كده اهو الله أكبر، مش بتشوف الناس يعملوا كده الله أكبر، يعني كأنه بيرفع قبل ما يكبر بلحظة، هذا وارد أيضا، لكن عند الشافعية الأفضل المطابقة بين الرفع والتكبير، ده اختيار الشافعي. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث بن عن عقيل حاء قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، أو دي الرواية عشان ثم كبر كأن الرفع يكون قبل التكبير بلحظة، فهمت بقى؟ ده المشهور عند ناس كثيرين يروح رفع ايده كده الله أكبر، يعني يقول الله أكبر وهو بينزل ايده، مش بتلاحظها؟ في ناس كثيرين يفعلون. على أي حال الأمر واسع، الأمر واسع ولا تقييد، ولو لم يرفع يده بالكلية وكبر دخل في الصلاة، لأن رفع اليدين وتكبير الإحرام سنة وليس واجب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل هكذا. وعن أبي قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، أي رواية الأذنين، يبقى يقصد بها أطراف الأصابع. وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، أي بأطراف أصابع يديه. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده، ولا يجوز الدخول في الصلاة إلا بلفظ الله أكبر، والإمام الشافعي أجاز معه الله الأكبر، الاثنين دول يجوز عند الشافعية، والأولى الله أكبر، والمالكية لا يجوز إلا بالله أكبر فقط قولا واحدا، ولو الخلاف فلا يدخل في الصلاة، والأحناف يجيز كل لفظ فيه تعظيم، والأولى أن يقول الله أكبر، لكن لو قال الرحمن أكبر ماشي، الرحيم أكبر ماشي كويس، الله أعظم ماشي، كل ده عند مين؟ الأحناف رضي الله عنه كويس، يبقى والافضل على الكل حيث العمل كلنا نقول الله اكبر. ليه؟ لان الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف ايه؟ مستحب. ما تجيش تهم الناس وانت حنفي وتروح يقول له ايه؟ الله اعظم. الناس كلها هتتخانق معاك. ما تعمل لنا خناقه في الجامع. او تيجي تصلي الناس وامام في الجامع تقول لهم الرحمن اكبر. هتقلبها. والناس هتعتصم في رابعه مش هتبقى مشكله. مفيش داعي. الخروج من الخلاف مستحب. لان هذه المناقشات مناقشات للدراسه. لكن من حيث العمل الامام ابو حنيفه نفسه كان بيقول الله اكبر اما يصلي. فهم؟ لكن دي مناقشات فقط تفيد المناقشه. هل هذا اللفظ تعبدي بحيث لا يجوز غيره ام اي لفظ اخر بمعناه يحل محله؟ دي مناقشه في ذهن الفقيه. فالامام ابو حنيفه قال يبقى ينفع اي لفظ فيه نوع تكبير وتعظيم. واخد بالك؟ لكن احاديث النبي بتقول الصلاه مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. اي كده النبي مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. فيبقى لازم يبقى فيها التكبير. والله تعالى اعلى واعلم. باب اثبات التكبير اللي هي يسموها التكبيرات الانتقاليه بقى. لما تيجي تريد انك تركع تقول الله اكبر. عايز ترفع من السجود عايز تهوي للسجود تقول الله اكبر. عايز ترفع من السجود تقول الله اكبر. اسمها التكبيرات الانتقاليه وهي سنه. اما تكبيره الاحرام ركن وواجب عند الاحناف. واضح؟ شاع في اخر عصر سيدنا عثمان ان التكبيرات الانتقاليه مش سنه. لان سيدنا عثمان لما كبر وكان بيهم الناس وما كانش فيه ميكروفون كان صوته يبقى واطي في التكبيرات الانتقاليه فالصفوف الخلفيه ما تسمعش فافتكرت ان ما فيش تكبيرات. فهمت؟ وكانوا يتحركوا اما يشوفوا بعضهم بحركه الصفوف بعينيهم. فهمت؟ ليه؟ لانه كان صوته خفيض لما كبر في السن. سيدنا عثمان وصل 83 سنه وما كانش فيه ميكروفونات فكان يرفع صوته ويجتهد تكبيره الاحرام بس. الله اكبر وبعد كده التكبيرات انت الله ما يسمعهاش الا اللي خلفه او قريب منه قوي. فاهم؟ فشاع بين الناس ان ما فيش تكبيرات انتقاليه ان الحركه بس تكفي دون تكبيرات انتقاليه. لما جه سيدنا علي امهم سمعوا تكبيرات الانتقاليه فابوهم متعجبين قوي ايه الصلاه العجيبه دي؟ فاهم؟ لان ايه؟ لان كانوا اتعودوا عدة سنوات ما بيسمعوش تكبيرات انتقالية. فعلى شكل حصل الخلاف فهل في تكبيرات انتقالية ام لا. السبب هو هذا. لكن السنة المستقرة التكبيرات الانتقالية اللي هي تقول فيها عند ارادتك الركوع الله اكبر وعند ارادتك السجود من الركوع بعد رفع الركوع الله اكبر وكذا كالصلاة المعتادة اللي كلنا بنصلي. وعشان كده باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده. وعنه به قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس اللي هي بين التشهد الأوسط يعني والقيام. ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول، ولما كنا نقرأ الشيخ عبد الله الصديق كنا نقول أبا هريرة لأنه يرى أنه غير ممنوع من الصرف وأنه ينون، فكان يحب من يقرأ عليه أنه يقول كده، وكده مذهبه من حيث اللغة يعني، ويقول أنه خطأ شائع عند المحدثين وكلهم يقولوا عليه ممنوع من الصرف ولا وجه لمنعه، واخد بالك، وعمل فيها رسالة بسيطة كده في صرف أبي هريرة، فكان إيه يحب لما نيجي نقرأ عليه الحديث نقول إيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا بس يعني في التاريخ أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلم ابنه، أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف كان من فقهاء المدينة السبعة، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك شاع عدم إيه سماعهم للتكبيرات الانتقالية بسبب انخفاض صوت سيدنا عثمان، فلما يلاقي واحد يرفع صوره يستعجب يقولوا ايه اللي بتعمله ده؟ ما هذا التكبير؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى وخالف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ارسال اليد هو السنة أن بعد تكبيرة الإحرام تنزل إيدك تحط اليمنى على اليسرى وتبقى فوق السرة عند الشافعية ومن وافقهم وكذا المالكية، وعند السرة أو أسفل السرة عند الأحناف، واضح؟ ده السنة كده، والمشهور عند المالكية الإسبال تنزل إيدك خالص وليس القبض. طيب أما بترفع إيدك تقول الله أكبر تنزل على طول على صدرك ولا تنزل ترسلها وبعدين ترفعها على الاثنين جائزين، الاثنين جائزين، يعني ممكن تقول الله أكبر وتنزل كده وبعدين ترفع إيدك. لا ما فيش حكاية بعد رفع الركوع دي ما حدش عملها إلا بتوع اليومين دول، لكن لم تذكر في المزاهد المشهورة، ده ذكرها بس الألباني في كيفية صلاة النبي، واخد بالك ذكرها الألباني لكن مش مشهورة المذاهب الأربعة. ما حدش قال ده المذهب، يبقى ده مذهب الألباني ومن وافقه من وهابية العصر واخد بالك يعملوا كده. لكن على أي حال الصلاة صحيحة، لو حط إيده كده بعد ما رفع من الصلاة صحيحة ما فيش حاجة، ده هيئة فمش إشكال يعني. لكن احنا بنتكلم على الكيفية المسنونة الموجودة في المذاهب المعتمدة. أيوه. ما نشاهد كثيرا من الناس عندما يقومون وراء الإمام وعند اختتام الآية مثلا قبل الركوع الرجل الذي وراء الإمام يرسل يعني يده، يمكن إيده بتوجعه. أنا ساعات لما بقعد أصلي كده إيده وأنا رايح نفسي شوية كده وأنا ما كده ما يجرش حاجة، إيده وجعته يا أخي يعني قبل الإمام يرسل و... ما يدرش قبل الإمام بعد الإمام ما يجرش حاجة، يقف الوقفة اللي تريحه بس المهم ما يحطش إيده في وسطه كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي مختصرا. مختصر يعني ايه؟ يعني يحط ايده كده اهو، ما هو اصل ممكن يبقى وسطك وجعك من الوقفه وعايز تسند له شويه بقى واخد بالك، فبلاش الحكايه دي. فنهى النبي ان يصلي مختصرا، لكن لو نزل ايده شويه كده ولا شيء هكذا بسيط. ما حدش بقى بيحط ايده على كوعه كده ويعملها زي كده، اللي بيعملوها دول العيال بتوع اليومين دول مش عارف يجيبوها منين، وما حدش برضه يفرشح رجليه كده كانه هيعمل مصارعه حره يعني جاي يصارع، هو هيصارع الملائكة مثلا هو بيصلي، ولا هيصارع أخوه المسلم اللي يصلي وراه وجنبه. في ناس يعني انتشرت طريقة في الصلاة عجيبة الشكل في هذا الزمان غريبة، تبص تلاقيه ماشي عادي كويس هيجي يصلي ويفرش عليه. طب ما أنت كنت حلو رجلك حلو، أول ما يفرش رجله تقول أه هيصلي إن شاء الله هيصلي مبروك، ما فيش داعي يعني فتح الرجل زيادة على اللزوم كده. عند الأحناف مثلا يقول لك أربع صوابع، الأحناف نصوا على حكاية مسافة أربع صوابع من القدمين يعني حاجة بسيطة، والشافعي قال لك شد يعني خمس صوابع ست صوابع، بحبحها شوية قد عرضك، أنا في عرضك تخليها قد عرضك بدل ما تروح فاتحها كده وتعمل لنا إيه، بتبقى بيؤدي إلى وجود إيه فرجة بين الناس فملهاش. وبعدين منظر المصلي وهو فاتح رجله كده ما فيهاش الخشوع اللازم اللي هو وهيئه المصلي اللي فيها خشوع كده يعني، حتى بتبقى هيئه مضحكه يعني. وبعدين ستاتهم يعملوا زيهم، زي ستات تيجي تصلي فاتح رجله، طب دي رجالي دي حركه رجالي بقى، الحريم المفروض يضمه ويتطامنه واخد بالك، فما يصحش. لان المراه تخالف الرجل في الصلاه في عده مواقف، منها انها ايه تضم ايديها عند السجود وعند الركوع علشان الراجل يجنح كده الست تضم وتلزق بطنها على فخدها وهي ساجده والراجل يجافي بطنه عن فخذه، دي حاجات خاصه بالمراه، وانها لا ترفع صوتها ايه في حضره الرجال في مواضع الجهر، وانها لو نبها شيء في الصلاه تصفق ولا تقول سبحان الله، دي حاجات خاصه بالنساء دون الرجال يعني، فالواحد ياخد باله من المسألة دي. فشل احنا دلوقتي هنخليها بقى ايه فتوى ودار الافتاء رد بس المرأة الرجل في القرآن فقول له سبحان الله. لا الأخطأ في الآيات، إن أخطأ في الفتحة لا الأخطأ في سورة ما تردش خالص، حط لسان إلا إذا كان جوزها وبيصلوا في البيت مع بعضهم يبقى إيه زبتهم في ديرهم قاعدة عائلية صلاة عائلية، إنما في الجامع لا ترفع صوتها كده وقاعده ايه في اخر الجامع وجوزها بقى ايه صعبان عليه عشان نزل ايه تقوم تقول له يا ضنايا، ما ينفعش كده، تسيبه لربه وهو ربنا هيذكره، لو ما تذكرتش قول الله اكبر واركع واخلص، حاجه سهله بسيطه يعني، لان انت اكرام ما تيسر منه يعني، افرض انك انت عايز تقرا سوره وبعدين قريت منها ثلاث اربع ايات ولقيت نفسك نسيت الايه الخامسه، خلاص اقف شويه فكر هات الايه اللي قبلها وعيدها تاني ساعات تكر بعضها مجراش حاجه، عملت كده مره واثنين ومش قادر تفتكرها قال اركع بقى مجراش حاجه، او ادخل في ايه اخرى سوره تانية، فهمت بقى المساله؟ لكن ما تنتظرش ان المراه تستفتح على الرجل يعني. ونقف على باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. غدا إن شاء الله، لأن هذا موضوع فيه مذاهب كثيرة.